قالت فراشة الحقول أنا أميرة الجبال والسهول، أنا بديعة الألوان ومنظري يحبه الإنسان. قالت فراشة الحقول أنا أميرة الجبال والسهول، أنا بديعة الألوان ومنظري يحبه الإنسان. وقالت العصفورة الجميلة أنا الأميرة الجميلة، يحبني الخريف والربيع وأطرب الجميع بصوتي البديع، وأطرب الجميع بصوتي البديع. لكن نحلة صغيرة قالت لزهرة نظيرة، لا شك يا صديقتي في أنني الأجمل، لا شك يا صديقتي في أنني الأجمل، لأنني أعمل، لأنني أعمل. فالحسن في حياتنا عطاء يفوق سحر اللون والغناء، فالحسن في حياتنا عطاء يفوق سحر اللون والغناء، فالحسن في حياتنا عطاء يفوق سحر اللون والغناء، فالحسن في حياتنا عطاء يفوق سحر اللون والغناء.